شباب شباب زين ورد أحلى شباب فهم دينه بجد أحلى شباب شباب زين ورد أحلى شباب فهم دينه بجد أحلى شباب مفيش لنجاح حد أحلى شباب في الخير ملهوش قد ما بيهمناش صيف ولا شتا ولا برد ما بيهمناش صحر وجبل ولا سد ما بيهمناش في الشدة تلاقي أسد قلبي جديد وفي وقت الشدة حديد وإيماني في قلبي يزيد في صلاتي دموعي تفيد ببقى سعيد لو زرت مسن مريض أو جبت أنا لبس جديد لطفل يتيم في العيد حبي لبلادي شديد وفداها أنا دمي يفيد لو مت يا أمي أكيد أتمنى أن أبقى شهيد أحلى شباب شباب زين ورد أحلى شباب فهم دينه بجد أحلى شباب شباب زين ورد أحلى شباب